وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية قل إن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون صدق الله العظيم.